كلها تتحرق مرة واحدة. كان سيدنا أيوب كان غريب جدا، بعد كده جسمه يبدأ يمرض من ظهر جسمه، بعد كده المرض يستفحل وينتشر. 18 سنة بيبتلى بجميع أنواع الابتلاءات اللي موجودة على الدنيا، وبعد 18 سنة يرفع إيده لربنا ويقول له مسني يا الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني، مسك إزاي أيوب؟ ده أنت ابتليت ابتلاء مفيش حد على الأرض كلها ابتليه، إزاي بتقول مسني؟ والمس ده اللمس الخفيف، لأنه طول 18 سنة مش مشغول بالابتلاء، مش مشغول بولاده اللي راحوا منه، مش مشغول بأراضي اللي راحت، مش مشغول بالمواشي والأنعام، مشغول بالله سبحانه وتعالى. 18 سنة مشغول بالله، لو كان مشغول بالابتلاء ما كانش حد يقدر يصبر. ولكن انشغال بالله، قلبك مشغول بإيه؟ قلبك مع مين؟ مع الله. يا جماعة احنا داخلين النهاردة في سورة غير كل الصور اللي في القرآن، سورة لما اتقالت الجن سجد، الإنس سجد، جبابرة الكفر سجد. وتخيلوا صورة لو بوش كان سمعها من بق النبي كان سجد، لو بلير ونتنياهو، لو شارون، لو كل الكفار اللي على الأرض وصناديق الكفر سمعوا يسجدهم. احنا نتكلم الوقت عن صورة بتزلزل أي قلب حي، صورة بتغير قلبك، بتخلي قلبك عايش مع ربنا، مشغول بربنا، شاهد لهيمنة ربنا على ملكوت السماوات والأرض وملكوت كل ذرة وكل حدث في الكون. احنا داخلين على صورة خطيرة يا جماعة. قلبك مشغول بإيه؟ قلبك مشغول بإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيقول لك في كل سورة، افتح أي سورة، قوم افتح المصحف على أي سورة، هتلاقي ربنا بيقول لك سبحني، سبحني ليل نهار. يعني إيه؟ يعني ربنا بيقول لك قلبك مكانه مش تحت، قلبك فوق، يسبح في ملكوتي، يسبح مع آياتي، يسبح مع جلالي. قلبك إيه اللي معيشه تحت؟ ايه اللي عاجبك في الدنيا وحقرتها عشان قلبك يعيش معاه؟ ربنا بيقول لك وانا معه حين يذكرني. بيقول لك انا مش قلت لك بيع عمرك كله وانا ابقى معاك، انا ما قلت لكش رحب حياتك كلها وانا ابقى معاك، انا بقول لك اسهل عضو في جسمك يتحرك لسانك، خليك دايما معايا بلسانك، وخلي قلبك ما يتشغلش بغيري، وانا معك وانا معاك. هنتكلم الليله عن انشغال القلب بالله من خلال اعظم صورة هتعلمك ازاي تعيش وانت بتسجد لله. اعظم صورة في القرآن بتعلمنا ازاي نسجد، ازاي نسجد لربنا سجدة قلبنا يسجد تحت عرش الله بيها، لا يقوم من هذه السجدة الى يوم القيامة. يا لها من سجدة، السجدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام سجدها لربنا لما نزل بعد 7 سماوات رحلة في الملكوت، بعد ما شف ملكوت ربنا اللي سورة النجم هتكلمنا عنه. سورة النجم يا جماعة، سورة النجم بتقول لك والنجم إذا هوى. في ناس كتير تقول لك يعني إيه إذا هوى؟ يا جماعة في اللغة هوي النجوم يعني غروبها. يعني إيه النجم إذا غرب؟ يعني النجم إذا غرب إيه القضية اللي في كده؟ يا جماعة ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة أتدرون أين تغرب الشمس؟ أنتوا عارفين لما الشمس بتغيب بتغرب ولا أي نجم بيغرب بيروح فين؟ فين يا رسول الله؟ تذهب لتسجد تحت عرش الله. يعني إيه؟ يعني الشمس مش بتغيب، ده الشمس بتجري وتجري وتجري ملهوفة عشان تسجد تحت عرش الله. يعني ايه؟ يعني مليارات النجوم اللي في السماء دي وهي بتغرب، كل ده مش حركة، ده كل ده جري ولهفة من مخلوقات السماوات ونجوم السماوات عشان تسجد تحت عرش الله. والنجم اذا هوى، هوى دي هي نفس كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يهوي ساجدا، ينزل يهوي ساجدا عليه الصلاة والسلام من شدة الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى في السجود. لقاء اللي انت بتقابل ربنا 34 مرة كل يوم على الاقل، في 34 سجدة في 17 ركعة بتوع الفريضة، انت بتقابل ربنا لقاء حقيقي بينك وبين الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهوي ساجدا، يعني اول مشهد في الصورة بتتفتح عليه منظر شمس او نجم وبيجري بيجري بيجري بيجري. ليه بيجري؟ عشان يسجد تحت عرش الله. افتكرت وانا بقرأ المشهد ده، مشهد كان نشيد موجود على النت اسمه اني لمنطرح ببابك، وواحد قاعد يجري يجري يجري وفي لحظه بيقوم واقع على الارض وراكع لربنا ويقعد يبكي. اهو ده المشهد يا جماعه، اول ما توصل خلاص تسجد تحت عرش الله سبحانه وتعالى. يعني الشمس بتجري عشان تسجد والكون كله بيجري عشان يسجد. يعني ايه؟ يعني اكبر ميزه في النجم ايه؟ النجم اللي ربنا بيقسم بيه ان النجم لما بينور لنا مش بينور لنا، هو مشغول بينا. النجوم بتنور للناس وهي مش مشغوله بالناس. النجم بينور للناس وهو مشغول بالله. عشان كده ربنا اقسم بالنجم على رسول الله، لان رسول الله بينور للناس وبيعلم الناس وهو مشغول بالله. اقسم الله بنجم السماء الخاضع الخاشع على نجم الارض الخاضع الخاشع. اقسم الله بالنجم اللي بيهوي ساجد على رسول الله اللي بيهوي ساجد. سورة النجم بتقول لك الكون كله ساجد، الكون كله ملهوف عشان يسجد تحت عرش الله، الكون كله مشغول قلبه بالله. سورة النجم بتعلمك انك وانت بتاكل وانت بتشرب وانت نايمة وانت بتتكلم مع اخوانك وانت بتصلي وانت بتطوف، انت قلبك عايش مع جلال الله وعايش مع هيمنة الله. سورة النجم بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ سورة النجم بتتكلم عن هيمنة الله على ملكوت السماوات والارض. انا عايزك تركز معايا بقى، لان احنا داخلين في صورة في غاية الخطورة، صورة عايزة قلب، صورة النبي طلع معراج فيها سبع سماوات، مش عايز تطلع معراج، هو السجود هو معراج القلوب إلى عرش الله. عشان كده الصورة بتقول لك أنت نفسك تطلع أنت كمان، أهو السجود أهو هيطلعك، أنت نفسك زي ما النبي قابل ربنا، لقاء الحبيب فوق سدرة المنتهى، اللي ما فيش بشر ولا ملك ولا نبي طلع فوقيها، أبدا من الأنبياء والملائكة اللي تحتها، ما فيش مخلوق طلع فوق النبي عليه الصلاة والسلام، طلع فوق سدرة المنتهى. وسجد لله زي ما هنشوف الوقتي، وسجد لله الجليل. عايز تلقى الحبيب زي لقاء الحبيب اللي النبي قبله فوق سبع سماوات، السجود لقاء الحبيب. عايزين نتعلم ازاي نعيش بقلوبنا مع ربنا، عايزين نتعلم ربنا طلع النبي سبع سماوات عشان لما جسمه ينزل يفضل قلبه فوق، عشان يعلمنا ان قلبنا لازم يبقى فوق، عشان نبقى زي سيدنا ابراهيم قلبنا وبصرنا وكل حاجه لفوق، عشان نبقى زي سيدنا يونس مش مشغولين بحاجه غير بيه، عشان نبقى زي سيدنا يوسف حتى في السجن مشغولين بيه، عشان نبقى زي كل أنبياء الله والسابقين مشغولين بالله وبس سبحانه وتعالى. سورة النجم بتتكلم عن هيمنة الله على ملكوت السماوات والأرض، هيمنة الله على كل ذرة في جسمك، هيمنة الله على روحك وأجلك ورزقك، هيمنة الله على الأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقيام وسقوط الدول، على الحروب العالمية ونتائجها، هيمنة الله على أجل البشر وأرزاق البشر، هيمنة الله على ملكوت السماوات الرهيب اللي ما كناش نعرف عنه حاجة لغاية ما رسول الله طلع ونزل عليه الصلاة والسلام، هيمنة الله. سورة النجم لازم هتسجد، هتسجد فيها، ده عقبة بن أبي معيط سجد فيها، ده أبو جهل سجد فيها، ده أبو لهب سجد فيها، ده الشجر سجد فيها. سورة النجم بتقول لك هتسجد، هتسجد، بس هتسجد امتى؟ يا ترى وانا بكلمكم عن سورة النجم وانتم بتسمعوا كلام ربنا فيها، قلبك هيسجد امتى؟ وجسمك هيسجد امتى؟ سورة النجم بتغير السجود في حياتك، بتعلمك ان السجود ده مش راس بتنزل وتطلع، ده قلب بينزل ويعيش ويعيش ويلقى مولاه وحبيبه ويطلع قلب تاني متغير. لو سجودك ما اتغيرش في سورة النجم هيتغير فين؟ اكتر صورة بتعلمك ازاي تسجد للخالق العظيم، للملك المهيمن سبحانه وتعالى. سورة النجم، سورة النجم بتعلمك ليه النبي كان بيهوي ساجدا، بتعلمك ليه النجوم كلها بتجري عشان تسجد تحت عرش ربنا. سورة النجم بتعلمك ازاي قلبك يعيش مع ربنا. سورة النجم بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ بتتكلم عن هيمنة الله على ملكوت السماوات والارض وكل شيء. سورة النجم تلت تلات، خدوا بالكم معايا، الصورة متقسمة تقسيم واضح جدا. اول تلت اللي هو طلوع النبي عليه الصلاة والسلام للسماوات العلى عشان يشوف هيمنة الله على ملكوت السماوات، الحجب هتتفتح، هنطلع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت رحلة سبع سماوات، مش هنطلع رحلة نزور القمر يا جماعة، ده احنا طالعين فوق لسدرة المنتهى، وفوق سدرة المنتهى هنشوف حجاب النور الوقتي، هنشوف مشاهد عمرنا ما تخيلناها ولا تصورناها، ومن خلالها هنعرف هيمنة الله على ملكوت السماوات. بصورة النجم بتقول لك في التلت الاولاني انت حالا اهو، انت حالا اهو، انت قاعدة بتسمعيني الوقتي وانت قاعدة بتتفرج عليا حالا اهو، حملة العرش قاعدين يطوفوا يطوفوا حوالين العرش ما بيبطلوش طواف، وفي ملك حمل للعرش كتفه في السماء عند العرش ورجله في الأرض، الملك ده قاعد يهتف ويصرخ سبحانك سبحانك ما أعظمك. بتقول لك إن حالا هو جبريل زي الحلس البالي عند سدرة المنتهى، وميكائيل ما بيضحكش من يوم ربنا خلق النار، وإسرافيل ماسك القرن ومحن رأسه وجبهته ومستني إنه يؤمر، حالا هو مليارات الملائكة بتهتف في السماوات سبحانك، حالاً أهو في ملائكة من يوم ما اتخلقت ساجدة بتهتف بالتسبيح لله، ما رفعتش راسها من ساعتها. حالاً أهو في الوقت اللي أنت فيه، التلت التاني من الصورة بيكلمك عن هيمنة الله مش على ملكوت السماوات بقى، النبي نزل الأرض، هيمنة الله على ملكوت الأرض، هيمنة الله على مقدرات البشر في الأرض. التلت التالت من الصورة يا جماعة بيكلمك من أول أفرأيت الذي تولى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه أغنى. قال بيكلمك عن إيه؟ عن هيمنة الله على ملكوت نفسك ونفسك، على هيمنة الله على مقدرات حياتك أنت، على مقدرات خصوصيتك أنت. يعني صورة بتعرفك ربنا مهيمن على الكون كله قد إيه. يعني هتسجدي، بس المهم هتسجد إمتى؟ الله المهيمن يا إخواني، الله ده يقول لك الطيارات بتاعت الدولة الفلانية هيمنت على المجال الجوي بتاعت الدولة اللي بتضربها، بس ما فيش دولة تقدر تهيمن على دولة اكتر من فترة معينة من الزمن، انما ربنا مهيمن على الكون كله، الكون كله في قبضة الله سبحانه وتعالى. في العناية المركزة تلاقي الدكاترة بيجروا، الممرضات بتجري ليه؟ لو في عيان نبضه خرج عن السيطرة، وضغطه خرج عن السيطرة، ودورته الدموية خرجت عن السيطرة، فضيحة، لان البشر ما بيعرفوش يهيمنوا على اي شيء، انما ربنا بيهيمن على كل شيء. اللحظة اللي سيدنا ابراهيم اتحط في المنجنيق فيها ولسه هيترمى في النار، اللحظة اللي سيدنا يونس ابتلعوا الحوت فيها، اللحظة اللي سيدنا موسى وقف قدام البحر وفرعون أدركه، وفرعون عايز رقبة موسى بالذات دونا عن الجيش كله، هو أكتر واحد مهدد في الجيش وأكتر واحد مطمن بالله. اللحظة دي لو كان ربنا مش مهيمن على كل شيء في الكون كانوا ضاعوا. لو كان ربنا مش مهيمن على كل شيء، شفت صورة لبنت فلسطينية استشهادية عملت عملية استشهادية، راسها وهي لابسة حجاب سليمة زي ما هي تماما، رغم ان قنبلة انفجرت في جسمها. ازاي؟ قلت يا رب يبقى القنبلة دي عبد من عبيدك، يبقى ما فيش حاجة اسمها رصاصة طايشة، يبقى القنبلة عبد من عبيدك، امرت حجابها ما تبسهوش، الحجاب الطاهر ده رمز العفاف ما يتمسش، حتى لو هي بتفجر في قنبلة، حتى لو قنبلة جت عليها. الله مهيمن على كل شيء يا جماعة. احد يعني اخ اعرفه في الايام اللي فاتت دي بنته يعني اصيبت بمرض، وراحوا لاحد الجراحين قال لهم ده لازم عمليه، لازم عمليه وفورا، ودي مضاعفاتها خطيره وممكن تعمل كذا وكذا وكذا، وبدل ما تبقى عمليه تبقى عمليتين، والبنت لسه مولوده لسه صغيره. اللي طب نعمل ايه؟ خلاص العمليه كانت المفروض يوم السبت اللي فات دهوت، طيب نعمل ايه؟ طب استاذ يعني قبلها استاذ قال لازم تعمل عمليه، الجراح قال لازم تتعمل عمليه، خلاص جه والدها الاسبوع اللي فات قال لا، وانا يعني مش ربنا مهيمن على كل شيء وقادر على كل شيء وقوي وقدير سبحانه وتعالى؟ طيب ما هو الدعاء كلمة يا رب بتطلع لسان وتنزل بيها، الدعاء ده جهد، انا هقوم الليلة ديت وادعي ربنا في كل سجدة ليها، واصوم بكرة وادعي ربنا طول ما انا صايم لان الصائم له دعوة مستجابة، وقام الليل ودعا وصام ودعا، وراحوا بعدها لهذا الطبيب الجراح. الطبيب بيكشف على البنت، بنته في ايه؟ انتوا جايين ليه؟ جايين عشان حال كذا، البنت ما عندهاش اي حاجة، عندهاش اي حاجة ازاي؟ ده البنت من يعني بقى لها فترة وعندها هذه المشكلة. لا البنت ما عندهاش اي حاجة، ما عندهاش حاجة ازاي؟ الله قادر، الله قادر يا جماعة. الكلمة اللي قالها الاطباء قبلها بايام لما تقال لهم طب ممكن المرض ده يروح مع يعني مع لما البنت تكبر، قالوا لهم نيفر نيفر نيفر، طب لا يمكن، نيفر سي نيفر، الله قادر، الله مهيمن. هندخل في سورة النجم الوقتي، انا عايزك تجهز قلبك معايا، وعايزك تركزي بقلبك معايا، وعايزك كلك تبقى مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. اول تلت هنبدا بيه هيمنة الله على ملكوت السماوات، والنجم إذا هوى، النجم وبيسجد تحت عرش الله، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. النجم يا جماعة هو بيغرب، المشركين لما بيعبدوا النجوم بيسجدوا لها وهي بتغرب، ربنا بيقولك ده وهي بتغرب رايحة تعبد ربنا وتسجد له، والأغبياء بيسجدوا لها وهي بتسجد لربنا سبحانه وتعالى. ما ضل، ربنا وصف النبي بثلاث أوصاف خطيرة جدا، ثلاث أوصاف عظيمة جدا، ما ضل، ما غوى، ما ينطق عن الهوى. ما ضل يعني ايه؟ يعني ماشي في طريق صح، ما مشاش في طريق غلط، اللي هيمشي وراه يوصل لربنا. النبي ما تهش في الطريق، النبي عارف طريق ربنا، النبي بيحط خطواته كلها في الطريق الصح، جوارحه كلها على مراد الله. ما غوى، الغاوي ابليس قال ولا اغوينهم اجمعين، هخلي كل واحد يبقى لغيه، هخلي كل واحد منهم يغوي حاجه من الشهوات استعبده بيها وجر بيها. الغاوي اللي له شهوه بتتحكم في قلبه، اللي مش بيعمل الحاجه وجه الله، عايز من وراها هدف. ما غوى لما بيتكلم عن ربنا مش عايز حاجه غير رضا ربنا، لا عايز مركز ولا شهره ولا مال ولا مدح ولا اي شيء، يبقى ربنا يبقى قلبه على مراد ربنا. وما ينطق عن الهوى، ما فيش كلمة بيقولها مش على مراد ربنا. ايه الكلام الرهيب ده يا رب؟ افعاله على مرادك عليه الصلاة والسلام، قلبه على مرادك عليه الصلاة والسلام، كلامه كله على مرادك عليه الصلاة والسلام. ايه ده يا رب؟ طب ازاي؟ طب نوصل لكده ازاي؟ ووصل لكده ازاي عليه الصلاة والسلام؟ ان هو الا وحي يوحى. كل ده بسبب القرآن، كل ده بسبب الكتاب ده هو، كل ده بسبب الكتاب ده هو يا جماعة. انك انت في انبوتس واوت بوتس، لما الانبوتس بتاعتك بتبقى كلها قرآن زي الكمبيوتر، الاوت بوتس بتاعتك بتبقى كلها على مراد ربنا، كلها نور. عايز تبقى نجم، عايز تبقى نجم تنور للناس وانت مشغول بالله القرآن. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعجل بالقرآن اول ما سيدنا جبريل ينزل وربنا بيقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ لان النبي عارف ان الايات دي لا تعمل ابو بكر وعمر، الايات دي هي اللي تغير الدنيا، الايات دي هي اللي هتخلي الناس تتوب ويخلي الصحابة يتربوا ويخلي فاتح العالم يقوموا. اللي صنع أبو بكر وعمر أهو، اللي صنع الأمة كلها أهو، اللي غير القلوب كلها أهي أهو يا جماعة، القرآن أهو. عايزين إيه؟ زاهدين في القرآن ليه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يوحى ده مضارع مستمر، يعني مش وحي وخلص، لا ده على طول، كل يوم كل يوم. يعني عشان قلبك ينور لازم اتصال مستمر بالقرآن، لازم تقرأ كل يوم، لازم تقوم الليل به كل يوم، لازم تتصل بالقرآن على طول. علمه شديد القوة، علمه. الدين ده علم، الدين ده علم، وعلى قد ما انت عايز تنصر الدين اتعلم، وعلى قد ما انت عايز تمشي ورا النبي وتنصر الإسلام بالدعوة اتعلم وتعلمي. شديد قوة جبريل عليه الصلاة والسلام ذو مرة، ذو جمال في الخلق وقوة في العقل وقوة في البدن، فاستوى. احنا داخلين فين دلوقتي؟ احنا دلوقتي بدأنا ندخل يا جماعة في اخطر رحلة حصلت في تاريخ البشرية كلها، احنا دلوقتي بدأنا في رحلة المعركة خلاص. فاستوى ده زي ما لما سيدنا جبريل عليه السلام تحول الى صورته الحقيقية، ملك له 600 جناح ما بين كل جناح والتاني كما بين المشرق والمغرب، ووصفت في أثار خلقه جبريل الرهيب عليه السلام. النبي عليه السلام أول مرة يشوف جبريل بالمنظر ده، ما فيش ولا نبي في البشرية شاف سيدنا جبريل على صورته الحقيقية. النبي أول بشر يشوف جبريل على صورته، ده أول بداية الإسراء والمعراج، ده بداية المعراج إن سيدنا جبريل على صورته الحقيقية. طب ليه؟ لأن الوقت ربنا هيوري النبي الملكوت بقى، هيكشف له الحجب، هتتهتك الحجب قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركزوا معايا بقلبكم، كل كلمة وكل حرف هنا علماء التفسير تناطحوا فيه. عايزين نركز يا جماعة، عايزين كبار علماء التفسير اختلف يعني تكلموا في كل لفظ وكل حرف. عايزين نركز لان احنا نتكلم في معاني في غاية الخطورة. ملكوت ربنا في السماوات دلوقتي هيتكشف قدامنا. ذو مرة فاستوى، اول مشهد من مشاهد الجلال اللي سيدنا محمد شافه في رحلة المعراج لما نزل جبريل في صحيح البخاري وشق من اول رقبته لغاية اسفل بطنه، شقه وخرج قلبه وطلعه، وسيدة محمد حي وشايف قلبه وشايف جبريل وشايف طست الذهب ومية زمزم بيتغسل به قلبه، وقلبه بيرجع تاني وبيتقفل عليه تاني. اول حاجة سيدة محمد شافها ان الله قادر ان القلب يخرج بره الجسم ومع ذلك الروح تفضل موجودة، ان الله قادر. اول عملية قلب مفتوح على وجه الكرة الارضية تمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول شاف هيمنة الله قد ايه، الروح ما بتخرجش الا لو ربنا امرها، حتى لو الجسم اتقطع، حتى لو القلب خرج. تاني مشهد من مشاهد العظمة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف جبريل لاول مرة، فاستوى وهو بالافق الاعلى لما سد السماء قدام عين النبي عليه الصلاة والسلام. 600 جناح شديد القوة، بجناح واحد منهم شال كرة قوم لوط السبعة واتخسف بيهم الارض. سيدنا جبريل اللي قتل فرعون تحت المية وقعد يحط الطين في فمه، سيدنا جبريل يا جماعة اللي لو حد أذى رسول الله وشتمه سيدنا جبريل هو اللي بيرد، هو اللي بينتقم منه. وجبريل وصالح المؤمنين بكل القوة الرهيبة بتاعته نهي عليه السلام. سيدنا جبريل اللي كان بينزل يوحي للنبي بالسنة زي القرآن بالظبط عليه السلام. ثالث مشهد من مشاهد الجلال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شافه وهو طلع في الأفق الأعلى وطلع في ملكوت السماوات، لما ذهل بأن سيدنا جبريل جه عند أبواب واستأذن فقيل من؟ قال جبريل من معك؟ محمد. ايه ده، هو السماء لها أبواب؟ هي الدنيا دي متحصرة؟ هو في جنود وأبواب وحراسة محدش يطلع غير بإذن وينزل غير بإذن؟ ايه ده زي واحد عايش في مدينة ورايح وجاي ومش واخد باله، جه مرة يخرج براها لقى المدينة بتحطم أسوار وجنود أشداء. قال أنا كنت متحصر، أنا مش عارف، أنا كان مهيمن عليا للدرجة دي وأنا مش عارف. منظر الأرض من بره غير منظرها من جوه خالص، منظرها من جوه اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، منظرها من بره يفطر القلب، متحصرة من كل الجهات بالملائكة وأبواب السماء. سيدنا محمد شاف قد إيه ربنا مهيمن على الأرض من بره، ده لسه بيبدأ الرحلة. بعد كده يبدأ يطلع عليه الصلاة والسلام، يطلع يشوف ال 400 مليار مجرة اللي احنا بنتكلم عنهم، اللي وكالة ناسا الفضائية لما اكتشفتهم قالت اللي يشوف الحاجات دي يا إما يسجد لإله الكون العظيم يا إما يفقد عقله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف المشاهد دي كلها، ربنا بيكشف له حجاب ورا حجاب، بيطلعوا سما ورا سما. سيدنا محمد فضل يطلع 7 سماوات، شاف مليارات الملائكة في السماوات. يا جماعة أعداد البشر وأعداد النمل وأعداد المخلوقات مش حاجة بالنسبة للملائكة. كل ملايين الأنواع اللي عايشة على الأرض دي عايشة على ذرة تراب في الأرض، عايشة على ذرة تراب في الكون اللي هي الأرض. الملائكة مالية 7 سماوات كاملة، ده ملائكة السماء الدنيا بس. حجم السماء الدنيا اللي احنا شايفينه 36 مليار سنة ضوئية، مفيش موضع 4 أصابع إلا وفي ملك بيسبح ربنا، ده كل ده في السماء الدنيا بس. السماء السابعة اللي فيها البيت المعمور كل يوم بيدخلوا 70,000 ملك ما شافوهوش قبل كده يخرجوا منه، تاني يوم يجي 70,000 ملك تانيين، يعني من آلاف السنين يبقى العدد قد إيه؟ دول ملائكة السماء السبعة بس. شاف قد إيه ربنا بيعبد، شاف قد إيه ربنا بيسبح، شاف الجؤار بالتسبيح، شاف ملائكة سجدة ما قامتش من يوم ما اتخلقت، وملائكة ركعة ما رفعتش من يوم ما اتخلقت، وملائكة بتسبح ما ارتحتش من يوم ما اتخلقت. يطلع اكتر، يشوف كل سماء نبي من الانبياء، اشمعنى دول اكتر الانبياء اللي قلوبهم عاشت مع ربنا، ربنا رفعهم سبحانه وتعالى. يطلع الرسول لغاية ما يوصل للسماء السابعة يشوف البيت المعمور، ويشوف إبراهيم، إبراهيم بيطوف حوالين البيت بيجأر بالتلبية لله مع 70,000 ملك، ويقابل سيدنا إبراهيم. وبعد كده يطلع سيدنا محمد للمشهد الرهيب والمكان الرهيب لسدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. عند سدرة المنتهى ليه سموها المنتهى يا جماعة؟ ليه سمت المنتهى في صحيح مسلم؟ ما فيش ملك تحت سدرة المنتهى يطلع فوقها أبدا، ولا ملك فوقيها ينزل تحتها ابدا، كل ملك له حد. الرسول شاف قد ايه جبريل عبد، قد ايه الملائكه عباد، قد ايه كله عبد وخاضع، شاف خضوع كل الله. ازاي ما فيش ملك يطلع ولا في ملك ينزل؟ هو كده. طب ولو ملك يعني هيسلم صحف العباد يسلمها عند سدره المنتهى وملائكه ثانيه تطلع بيها؟ طب لو ملك هينزل الارزاق وتوزيع الارزاق ينزلها عند سدره المنتهى وملائكه ثانيه تاخدها تنزلها؟ طب وبعدين؟ وسيدنا محمد لما وصل عند سدره المنتهى بيبص لا، سيدنا جبريل بقى زي الحلس البالي، بقى زي حتة القماش القديمة المرمية على الأرض من شدة الانكسار، اللي كان له 600 جناح رهاب سدين السماء، في نظر سيدنا محمد بقى زي الحلس البالي. بيبص سيدنا محمد طب هو يروح فين؟ خلاص يتقدم رسول الله، والأول مرة في تاريخ البشرية وتاريخ الملائكة وتاريخ الرسل وتاريخ الخلق مخلوق تحت سدرة المنتهى يطلع فوقيها. المخلوق الوحيد اللي طلع فوق سدرة المنتهى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. عشان نعرف مقام الرسول عند الله، عشان نعرف مقام محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، عشان نعرف حبيب الله مقامه ايه، عشان نعرف رسول الله حب ربنا ليه ايه، عشان يبقى مقام سنة الرسول في قلوبنا ايه، عشان يبقى نتبع سنته واقواله في الحياة قد ايه، عشان يبقى ليلنا زي ليله ونهارنا زي نهاره وحياتنا زي حياته قد ايه عليه الصلاة والسلام. يطلع رسول الله. بس قبل ما يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى يا جماعة عند الجنة، عند الجنة عندها جنة المأوى. الرسول بيشوف الجنة لأول مرة بعينيه. سدرة المنتهى دي الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول فلما غشيها من أمر الله ما غشيها. بعض العلماء قالوا من أنوار الله، وبعض العلماء قالوا سحاب وألوان، وبعض العلماء قالوا جراد من ذهب لا يستطيع أحد أن ينعتها من شدة الحسن. ده إيه ده شجرة على باب الجنة؟ أمال الجنة ده لما تشوف فيلا لواحد من كبراء الاغنياء تشوف الباب بتاعها تذهل من جماله، تقول امال اللي جوه الفيلا ايه؟ امال اذا كان يا جماعه سدره المنتهى ده قصص الزرع اللي على باب من ابواب الجنه، امال الجنه فيها ايه لما ده روعتها واعجازها وابداعها كله؟ امال الجنه فيها جواها ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنه وشم رائحه مشطه بنت فرعون، وشاف قصر عمر، وشاف نهر الكوثر، وشاف قصره اللي على نهر الكوثر عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام مشطه بنت فرعون اللي ضحت بحياتها عشان ربنا مسكنها في الجنه الوقت بتتنعم هي واولادها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ندخل الجنة ونشوفها، بعد كده هيطلع فوق سدرة المنتهى، هيطلع لأول مرة بشر أو ملك يطلع فوق سدرة المنتهى، يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا بيقول وسوف استوى وهو بالأفق الأعلى، سيدنا جبريل طلع بيه في الأفق الأعلى في السماء، ثم دنا فتدلى. لما وصلوا عند هذا المكان سدرة المنتهى جبريل ما عادش يقدر يطلع عليه السلام، ثم هنا للانتقال الرتبي، يعني الرسول طلع درجة ما حدش طلعها، ثم دنا من ايه؟ دنا من عرش الله. خدوا بالكم يا جماعة انا بقول لكم ركزوا معايا الكلام ده وسط التفاسير في اقوال علماء التفاسير عشان تستخلصوا من وسط الاقوال، انا عايزك تعيش معايا بقلبك. ثم دنا من عرش الله، على قول بعض المفسرين دنا من عرش الله، يعني شاف ايه؟ شاف الملك، شاف حملة العرش، وشاف الملك اللي كتفه عند العرش ورجله في الارض وهو بيقول سبحانك وبيشعر ما اعظمك، شاف اعظم مخلوق في الوجود. دنا من ايه؟ حجاب النور. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قالوا له هل رايت ربك؟ قال نور انا اراه، في صحيح مسلم. اشوفه ازاي ده نور؟ شفت حجاب النور اللي حامي الكون كله من انه يتحرق لو كشف، اللي لما كشف منه قدر ثقب ابره في قول الحسن البصري، الجبل اندك قدام سيدنا موسى عليه السلام، حجاب النور. ثم دنا فتدلى، على قول احد المفسرين تدلى اي خر ساجدا. خدوا بالكم احنا في اعظم رحله في الوجود وفي اعظم لحظه في هذه الرحله، يعني احنا في اعظم لحظه في الوجود في حياه البشر، يعني احنا في اعظم سجده سجدها بشر في الوجود، لما النبي سجد وهو قاب قوسين او ادنى من عرش الله، احنا فوق. انت قلبك فين؟ انت لسه ما سجدتش، انت لسه قلبك معش مع جلال الله، انت لسه ما شاهد هيمنه الله في ملكوت السماوات، ما زلزلتش قلبك انه يسجد لله. ثم دنا فتدلى، يعني خلاص ما عادش يعرف يقرب اكتر من كده، ما عادش ينفع، فبدا يتدلى، يميل او يسجد لله سبحانه وتعالى. تدلى الشوق الرهيب لله، اعلى شوق لله، اكتر ايه فيها شوق الى الله في القران كله. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. هو ربنا بيقول او ليه؟ ده اسلوب لما يكون اللي بيستمع متعجب جدا، يقول ازاي انا مش مصدق، يقول له لا ده كمان اقرب من كده، لا كمان اقرب. ثم قست قلوبكم فهي كالحجاره، في اخر الايه فهي كالحجاره او اشد قسوه، يعني واحد يقول في قلبي يبقى زي الحجر، لا كمان اشد. اسلوب لما يكون اللي بيستمع مذهول او ادنى. فاوحى الى عبده ما اوحى، اوحى الى عبد الرسول وهو في اعلى مقام ربنا قال عليه عبد، لان ده اعلى مقام. ما دين التعظيم يا جماعه؟ الايات كلها ما اوحى، ما راى، ما يرى. طب ليه ربنا ما وصفش؟ هو ربنا يقدر يوصف بس انت ما تقدرش تتخيل، انت مش هتقدر تستوعب. ربنا ما يوصفش ناس، كان النبي عليه الصلاه والسلام نفسه صدره انشق عشان يقدر يطلع الرحله دي ويستحملها. انت هتقدر تستحمل الوصف؟ مش هتستوعب. فربنا بيجيب ما بتاعت التفخيم عشان انت تعيش بقى مع قلبك مع جلال الموقف. فاوحى الى عبده ما اوحى، اول مره الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم ربنا من غير واسطه جبريل، مفيش واسطه بين النبي وبين الله في هذا المقام، لقاء الحبيب بالحبيب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيكلم الله، ربنا قال له ايه؟ من ضمن ما اوحى به الله الى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه يا امه محمد. كل العبادات نزلت للنبي في الارض والصلاه النبي طلع لها 7 سماوات عشان ياخدها، كل العبادات جبريل نزل بها للنبي والصلاه النبي عليه الصلاه والسلام خدها من ربنا مباشره بدون واسطه، لان ما فيش واسطه بين العبد وربه. كل العبادات يا جماعه، انت متخيل لما ربنا يفرض 50 صلاه في الاول؟ ليه؟ لان مقام ربنا يستاهل 50 واكتر، ولكن قدره البشر على قد الخمسه. فاوحى الى عبده ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. الفؤاد اللي هو القلب بس جاي من فائدة اللحم. لما اللحمة تتحط على النار تتشوي، عارفين اللحمة لما تقعد تطشطش على النار، لما تقعد تفور على النار وهي بتتشوي، لما تقعد تطلع الطرقعات بتاعتها والانتفاضات بتاعتها على النار، يعني النبي قلبه خلاص، قلبه ملتهب مشتعل، قلب النبي عليه السلام بيطلع وينزل من شدة هيبة وجلال الموقف. ما كذب الفؤاد ما رأى. النبي يا جماعة طلع لمقام حتى سمعت صرير الأقلام، سمع صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام، صريف الأقلام، كتاب القدر، كتاب القدر هم بيكتبوا إن دي هتتجوز ودي لسه، وده هيرزق وده هيفتقر وده هيشفى وده هيمرض وده هيموت وده هيتولد، والبلد الفلانية هتخسر في الحرب ودي هتنتصر ودي هتقوم فيها دولة إسلامية ودي لسه ودي ودي، صريف الأقلام سمع مقادير الخلق وأحكام ربنا على الخلق من فوق 7 سماوات، اللي لما هينزل النبي عليه الصلاة والسلام هيلاقيها كلها كلها، ما فيش حاجة منها خرجت أبدا عن هيمنة الله. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. أنتوا بتشككوا في إيه؟ أنتوا بتشككوا مين؟ على ما يرى ده شاف ولسه ياما هيشوف. أنتوا ممكن ترجعوا واحد عن الطريق، اللي بينتكس ده بينتكس لأنه ما شافش، لأنه ما دقش، ولكن اللي شاف كل ده يرجع إزاي؟ ولقد رآه نزلة أخرى. النبي بقى نزل تاني، ياه إزاي النبي استحمل إنه ينزل نزلة أخرى؟ إزاي استحمل إنه يرجع الدنيا تاني؟ ازاي استحمل انه يكلم البشر بعد ما كلم ربنا؟ ازاي استحمل انه يعيش في الارض بعد ما دخل جنة المأوى؟ ازاي قلب النبي استحمل عليه الصلاة والسلام؟ النبي جسمه نزل وقلبه فوق، نزل بقى يسجد السجدة، ازاي ده عائشة يتهيألها النبي مات، مات من طول ما سجد ومن كتر السجود السكون اللي هو فيه عليه الصلاة والسلام. لا بقى لقاء ربنا في السجود شيء آخر، شيء عظيم رهيب من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يا جماعة ولقد رآه نزلة أخرى، نزل تاني لسدرة المنتهى عشان يقابل جبريل تاني، عشان ينزله تاني. طب ده المشركين يا رسول الله مكذبين بأنك شفته مرة، يبقى تاني رآه نزلة أخرى. أيوة أصحاب العقيدة كده، لازم يستحملوا، لازم يستحملوا مهما الناس كذبتهم. عند سدرة المنتهى اللقاء التاني بقى مع سيدنا جبريل، عندها جنة المأوى، سواء النبي دخل الجنة قبل ما يلقى الله أو بعد ما نزل أو الله أعلم أي المكان، ولكن الأول مع جبريل للسدرة، بعد كده لقاء مع الله، بعد كده نزل عند السدرة تاني مع جبريل. إذ يخشى السدرة ما يخشى، المنظر الرهيب، ما زاغ البصر وما طغى. ما طغى ابن تيمية بيقول ما طغى يعني لم يلتفت قلبه عن الله، ولم يلتفت بصره عن الله او عن جلال الله ومشاجله. النبي عليه السلام ما انساش ربنا، مشغول بالله، صوره انشغال القلب بالله وسجود القلب تحت عرش الله. ما زاغ البصر، ما بيبصش غير لربنا يامره ان هو يبص ليه. عبد اي واحد يا جماعه في تجربه زي ديت هيفلت منه بصره باليقين، ولكن النبي عبد عليه الصلاه والسلام. لقد راى من ايات ربه الكبرى، بعد سوره الطور والتنكيل الرهيب بالدعوه اللي كان فيها، وبعد سوره الذاريات اللي جايه في عام الحزن في اشد مراحله، وبعد سوره قاف اللي جايه في عام الحزن ومركب الدين بتجدد في الوحل، بعد كل دول ربنا قال للنبي انك باعيننا، طلعوا 7 سماوات. ربنا سبحانه وتعالى النبي استحمل 10 سنين، 10 سنين بيستحمل عشان ربنا. شوفوا ربنا اداله ايه، زي ما ربنا قال لسيدنا موسى لنريك من اياتنا الكبرى، ها اذهب الى فرعون. عايز تشوف امشي في الطريق، عايز تشوف امشي في الطريق، عايز تدوق امشي في الطريق يا جماعه. اللي هيمشي ياما هيشوف النبي صبر 10 سنين لربنا. شوفوا ربنا طلعه فين، اصبري لربنا وشوفي هيوريك ايه، اصبر لربنا وشوف هيوريك ايه. اه يا جماعه لو الايات دي تدخل قلبنا، يا جماعة سورة النجم دي صناديد الكفر والحجر والشجر سجدوا منها. انت القرآن أثر على قلبك قد ايه؟ سورة الطور اللي قبلها جبير بن مطعم لما سمعها في مسند أحمد بيقول فكأنما صدع لها قلبي، قلبي اتشق نصين منها. انت القرآن شق جدار الغفلة اللي حوالين قلبك، القرآن عمل في قلبك ايه؟ ويا جماعة لما الرسول أعلن بيقول ان سورة النجم كانت أول سورة جهر بيها في الدعوة الجهرية، المشركين سجدوا. يعني ايه؟ يعني احنا معنا كنز، لو خرج للدنيا كلها هتسجد، احنا معنا كنز ممكن افريقيا كلها تدخل في رحمه ربنا لو وصلناها لهم. احنا معنا كنز ممكن اوروبا وامريكا ممكن بوش وبلير يسجدهم لو سمعوه. احنا معنا كنز لما النبي جهر بالمشركين سجدوا. مش عايزين نجهر، مش عايزين نضحي، مش عايزين ندفع عشان الدنيا ينتشر، مش عايزين نقوم بحق ديننا وحق كتابنا علينا. يا جماعه لو الدين ده طلع ليه رجاله تعيش حياتها عشان الكتاب ده هيوصل لكل واحد في العالم، عشان الكتاب ده الناس تسمعه اول ما النبي جهر بالدعوه الكل سجد والحجر والشجر سجد. يا جماعه لو نعرف قوه ديننا قد ايه، ديننا والقران ده في قوه قد ايه، نقدر نغير بها العالم ونغير بها نفسنا ونغير بها قلبنا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لسه ما سجدتش، حالا هو مليارات الملائكة سجدة، حالا وأنا بكلمكم جبريل هو زي الحجس البالي وإسرافيل محنجة بيته وحملة العرش بيطوفهم وحمل العرش بيقول سبحانك كما أعظمك، حالا هو ميكائيل ما بيضحكش، حالا هو يا جماعة الكون كله بيسجد، حالا هو مليارات النجوم بتجري بتغرب عشان تسجد تحت عرش الله. لسه ما سجدتش. طب تعالوا ندخل في الثلث الثاني من الصورة بقى اللي بيتكلم عن ملكوت الله في الأرض. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل النبي عليه الصلاة والسلام، نزل حبيب الله عليه الصلاة والسلام عشان ينزل للدنيا، عشان يعلم الدنيا كلها، يعلم الدنيا كلها انشغال القلب بالله. هنتكلم في الثلث الثاني من اول افرأيتم اللات والعزى. شايفين النبي نازل بيقول ايه؟ افرأيتم اللات والعزى ومناة. اول مرة يعلن باسماء الالهة بالمنظر ده، دول الهة كبيرة، حاجات يعني ايه عظمة، يعني مش اي حاجة، ولها مقامات وبيتصرف عليها ملايين في جزيرة العرب. النبي بيجهر لأول مرة بقى بالاسم، بيجهر بالأسماء وتحدي رهيب. أفرأيتم اللات والعزى، تعالوا هنا شوفوا السخرية، ومناة الثالثة الأخرى، ومناة الثالثة دي كمان بتاعتهم، تعالى حبيبي أنت وهو، ألكم الذكر وله الأنثى؟ لا لا لا لا، تلك إذن قسمة ضيزة، لا لا لا، ده اسم عوجة خالص. حتى كلمة ضيزة غريبة جدا لأنهم أصلا غراب. يعني يعني يعني هو النبي بيتكلم كده ليه؟ النبي ما بيتكلمش كده معاهم قبل كده؟ أيوه يا جماعة، زي سيدنا موسى ما كان بيتكلم مع ربنا ودخل على فرعون، فرعون بيقول أنا ربكم على ربكم العالمين، امال اللي كنت بكلمه مين؟ سبحانه وتعالى. الرسول طه نزل من فوق لقى شويه حشرات بتطوف حوالين حجاره، يخاف من مين ويرهب مين؟ لو قلوبنا اتشحنت باليقين. افرايتم امريكا واسلحتها واسرائيل وترسانتها وروسيا الثالثه الاخرى، مين دول اصلا في ملكوت الله وفي قدره الله؟ لو اليقين دخل في قلوبنا، لو شلنا الدين ده وقلوبنا حملت معاني الدين ده، تلك إذن قسمة ضيزة. إن هي إلا أسماء سميتموها. الرسول صلى الله عليه وسلم نازل عليه الصلاة والسلام ملكوت التلت التاني يا جماعة، هيمنة الله على ملكوت الأرض. لو انت سمعت، لو انت شفت الملائكة وهي ربنا بيأمرها انها تكتب مقادير العباد والصحف نازلة فيه والارزاق بتوزع، وشفت اخر اليوم اللي دخلوا المستشفيات وجالهم مرض، واللي خرجوا اتشافهم، واللي نزلوا تحت التراب واجالهم خلص، واللي اتولدوا، واللي ارصدتهم زادت، واللي نزلت، وشفت اللي مكتوب في الصحف اللي نزلت هتذهل، قلبك هينتفض ازاي؟ ده مفيش حرف غير اللي هنا، ازاي؟ ازاي ربنا؟ هو ربنا مهيمن على كل درجة دي؟ مفيش حد خد ثانية فوق عمره؟ محدش خد شلن فوق رزقه؟ محدش خد لحظة فوق أجله؟ عشان كده سيدنا يعقوب لما خدوا منه يوسف ما جريش يدور عليه، إنما هتف والله المستعان. عشان كده إبراهيم لما النمرود تحدى قال له ربي الذي يحيي ويميت. عشان كده يوسف لما الملك بعت له قال ارجع إلى ربك. ليه؟ عارفين إن كلها من فوق، عارفين هيمنة الله قد ايه، الله مهيمن على مقدرات كل شيء في الأرض، أحداث الاقتصادية، الدول اللي بتطلع واللي بتنزل، الحروب العالمية، كل دي تحت هيمنة الله. أم للإنسان ما تمنى؟ ربنا بيقول هو أمريكا فاكرة إن بأمانيها هتفرض العولمة على العالم، ولا روسيا فاكرة إنها تاخد الشيشان بأمانيها، ولا اليهود فاكرين إنهم ياخدوا المسجد الأقصى بأمانيهم؟ أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. التلت التاني بيقول إيه؟ أفرأيتم اللات والعزى؟ أول حاجة الأصنام دي ما بتملكلكوش أي شيء فوقهم، فوقهم الأوثان دي ما بتملكش أي شيء، كل اللي أنتوا بتعبدوه، كل اللي أنتوا بتخافوا منه من دون الله، كل اللي أنتوا طمعانين واقفين على بابه من دون الله، أصحاب المراكز مش هيعملوا لكم حاجة، الأصنام مش هتعمل حاجة. وبعد كده إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى؟ ربنا بيقول الإنسان ما يملكش لكم أي شيء، البشر والحكام والوزراء والدول العظمى عظمى، ما تملكش لكم اي شيء. اللي بيقول امريكا بتملك 99% من اوراق القضيه وربنا بيملك 1% بقى، ال 1% هو اللي في ايد ربنا بقى، امريكا 99 وربنا واحد. ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى. البشر ما بيملكوش للبشر اي شيء في مقدرات الارض. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء للي يريد ويرضى باللي يريده. مش اي حد ينطق ومش في اي حاجه ينطق. يعني ربنا بيقول ولا الملائكه تملك لكم اي شيء. يعني يا رب، يعني يا رب الاصنام ما بتملك لناش اي شيء، والبشر ما بيملك لناش اي شيء، والملائكه ما بتملك لناش اي شيء، امال مين اللي بيملك؟ ولله ما في السماوات وما في الارض فلله الاخره والاولى. مقدرات البشر كلها بيد ربنا. ربنا بيقول ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، ماشيين ورا الهوى. طب ما الهدى اهو، ولقد جاءهم ربهم الهدى. طب بعد ما مش ورا الهوى، بعد ما اتبعوا هواهم، بعد ما اتبعوا هواهم، ام للانسان ما تمنى. كلمه الموريه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من اتبع العاجز، من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. نفس ترتيبه الايتين، اتبعوا نفسهم هوا. العاجز اللي ما بيقومش ليل ولا بيصوم ولا بيعتبر ولا بيجتهد ولا بيذكر ربنا النار، وعايز ربنا يصطفيه ويختاره، يختارك ليه؟ الملتزم اللي عايش في الوهم ونايم ما بيعملش حاجه، بتتبع نفسك هواه وتتمنى على الله الاماني ليه؟ العاصي اللي قاعد يعصي ربنا للنار ويقول ان شاء الله ربنا يغفر لي، تتبع نفسك هواه وتتمنى على الله الاماني ليه؟ اهل الباطل اللي بيتبعوا هواهم وعايزين ينتصروا على الاسلام، ده تمنوا على الله الاماني ليه؟ امال نعمل ايه؟ نوصل ازاي بالمجهود؟ اتعبهم، اجتهدوا، ابذلهم، والذين شاهدوا فينا لنهدينهم. يبقى اللي مش هيجاهدوا هيفضلوا ضلال، هيفضلوا تايهين، هيفضلوا محرومين، مش هيرتاحوا ابدا، مش هيوصلوا ابدا، مش هيتهنوا ابدا، مش هيفوزوا بالوصول الى الله ابدا، طول ما هما مش عايزين يتعبوا عشان ربنا سبحانه وتعالى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، اللي اختار الدنيا على ربنا، ذلك مبلغهم من العلم جهلة، مش عارفين حاجة، مش فاهمين أي حاجة. زي واحد بالظبط في المنصورة راح سافر المحلة، حسبها نهاية الدنيا، قاعد يتكلم على المحلة والمنصورة إن دول الكرة الأرضية. يا ابني ده لسه 6 مليون مدينة في الدنيا على الكرة الأرضية، أنت مش عارف حاجة. هو بيتكلم عن أفق ضيق ومثال إن هو فهم كل حاجة وعارف كل حاجة، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ربنا بيهدد العاصي وبيرغب الطائع. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليجزي لله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أحسنوا بما ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة مجرد إن اللمم الصغير ده ربنا يغفره، ده كده واسع المغفرة. ولمم مين؟ ويجزي الذين أحسنوا، يعني لمم المحسنين مجرد إن ربنا يغفره يبقى ربنا واسع المغفرة سبحانه وتعالى. أمال لمم المسيئين اللي أمثلنا بقى يا جماعة، أمال لمم المسيئين التلت التالت من الصورة، انا عايز اقول لك لسه قلبك ما سجدش. حالا اهو مقدرات اقتصاد الدول كلها في ايد ربنا، حالا اهو صندوق النقد الدولي في ايد ربنا، حالا اهو معدلات البورصة اللي بتتقفل وتتفتح عليها بايد ربنا، حالا اهو مقدرات الارض، هيحصل حرب ولا مش هيحصل بايد ربنا، لسه ما سجدتيش. طب خد التلت التالت من الصورة بقى، التلت التالت من الصورة، التلت التالت من السورة بيتكلم عن هيمنة الله سبحانه وتعالى على مقدرات حياتك انت وحياتك انت. أفرأيت الذي تولى، اللي بعد عن ربنا وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليل. ربنا يعطى قليل، ربنا اللي خلقك وادك كل حاجة يعطى قليل وأكدى. يعني أكدى يا جماعة؟ لما واحد يجي يحفر بير يلاقي حجرة في طريقه ما يعرفش يشقها يقوم سايبه وماشي، يعني بعد ما مشي شوية في الطريق رجع تاني، أول ما قابلتها عقبة رجعت، أول ما حد تريق عليه رجع، أول ما لقى الطريق صعب رجع، أول ما شهواته غلبته رجع. ليه؟ آيات بتتكلم على المنتكس، اللي انتكس، اللي ساب الطريق، أكدت ليه؟ رجعت لما قابلتك عقبة ليه؟ الأرض لما تتباطأ في الإنبات تتسمى أرض إيه؟ فيها أرض، فيها كداء، أرض متباطئة، أنت متباطئ ليه؟ متباطئة في الطريق ليه؟ شوف ايه اللي بيد ربنا في مصيرك. عنده علم الغيب فهو يرى، انت مصيرك قدرك بيد ربنا، انت ما تعرفش قدرك ربنا هيكتب عليك في ايه وكتب عليك في ايه. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، مقاييس الحساب اللي انت هتتحاسب بها شكلها ايه؟ الا تزر وازره وزر اخرى، محدش هياخد منك سيئه يوم القيامه، وان ليس للانسان الا كلما سعى محدش هيديك حسنة من معاه يوم القيامة، وأن سعيه سوف يرى. ربنا هيرى كل اللي انت عملته عشانه سبحانه وتعالى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يبقى حسابك بيد ربنا، يجزاه، هتاخد اللي انت عملته بالظبط، الجزاء الأوفى، هتوفى حسناتك وسيئاتك إن لم يغفر الله. وأن إلى ربك المنتهى، أي طريق هتمشي في نهاية ربنا، امشي في طريق الغنى، في طريق التمثيل، في طريق الفساد، في طريق الضلال، في طريق الهداية، في طريق الدعوة، آخر كل طريق لقاء الله. ويسألك انت مشيت في الطريق ليه، وأنه هو أضحك وأبكى. يبقى ربنا في الآيات اللي فاتت قال لك انت أخرتك بإيدي، انت حسابك بايدي، انت مصيرك بايدي، انت قدرك بايدي، وانه هو اضحك وابكى. انت قلبك بايدي، مشاعرك بايدي، اقدر افرحك واقدر احزنك، اقدر اسعد قلبك واقدر اسيبك في كمد. وانه هو امات واحيا، انت روحك بايدي، زي الكهرباء تدخل في التلفزيون تلاقي ناس بتتنطط والوان وطيارات تتسحب، يبقى حتة حديدة، انت الروح تدخل فيك تطلع وتنزل، وغضب ورضا وفرح وعبادة، تتسحب منك تبقى حتة لحمة متعفنة تحت التراب. وانه هو امات واحيا، روحك بايدي. وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى، خلقك بايدي، من وانت لسه نطفة، خلق عضو عضو فيك في ايدي. الممثل المغنية الفاجرة اللي لما سألوها على عمليات التجميل اللي عملت لها، قالت لهم واعمل ايه في ربكم اذا كان ما بيعرفش يخلق؟ استغفر الله العظيم، عليها من الله ما تستحقه. يبقى انت خلقك بايدي، كان ممكن خلية واحدة تبص وانت علقة كنت تضيع. وان عليه النشأة الاخرى، بعثك بايدي. وانه هو اغنى واقنى، رزقك بايدي. اغنى اقنى ده يعني بقى الانسان عنده مقتنيات عربية وعمارة وارض، يعني فوق الغنى كمان، رزقك بايدي. وانه هو رب الشعرى، الشعرى اكبر من الشمس 50 مرة، لو ربنا سلطها على الارض بحرها ولهبها تولع الارض كلها. ربنا بيقول نجوم السبب بإيد أقدر أنزلها. وأنه أهلك عدن الأولى، عقوبة كل عاصي بإيدي. وثمود فما أبقى، انتهت قصتهم. وقوم نوح من قبل، والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي هي قوم لوط، الإفك اللي هو القلب، لما ربنا قلبهم وخسف بيهم، فغشاها ما غشى من الحجارة والرجم بالسماء والنار. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ لسه بتشك ليه؟ لسه بتكدي ليه؟ لسه بتعطي قليل ليه؟ ليه وانت روحك بإيده، ورزقك بإيده، وجوازك بإيده، وأجلك بإيده، وأخرتك بإيده، وحسابك بإيده، وقدرك بإيده، وخلقك بإيده، وعقوبة ذنوبك بإيده، وكل شيء في حياتك بإيده؟ إزاي لسه ما سجدتش؟ كل ده لسه مش هتسجد؟ حالا هو أنت قاعد، رزق بكرة بإيده، حالا هو صحة كل جزء في جسمك بإيده. يا جماعة عايزين نعرف، عايزين واحنا بنسجد نعيش مع ربنا. هذا نذير صرخة من النظر الاولى. ازفت الازفه، الازفه اللي هي الحاجه اللي جايه بسرعه رهيبه، زي الستوب واتش اللي قاعد يهدد، تنازلي تنازلي تنازلي، فجاه صفر، كل حاجه في الكون تنفجر، ليس لها من دون الله كاشفه. مين اللي هيقدر يبعد الساعه والسماء بتوع غير ربنا؟ افمن هذا الحديث تعجبون؟ الكلام ده كله، هيمنه الله على الكون ده كله، لسه بتعجبوا وتضحكون ولا تبكون؟ ما بتعيطش على ذنوبك؟ ما بتعيطيش على الغفله اللي انت فيها؟ ما بتعيطش على اللحظه اللي هتقف بين ايدين الملك الجليل فيها؟ وانتم سامدون. السمود ده كلمه جابت رد فعلهم تجاه القران. واحد معناه الغناء، واحد قاعد يغني ويطبل ويلعب، يعني تفاهه وسفاهه. من معاني السمود الغباء، واحد غبي مش عايز يفهم. من معاني السمود التحير، واحد قاعد يسمع يا ترى هو صح ولا غلط لغايه ما تيجي الازفه تاخده. واحد قاعد مبهوت مبهوت ومش عارف يعمل ايه، ولا يرد ازاي، ولا يحارب ازاي، ولا يتصرف ازاي. فاسجدوا لله. قوم اسجد، انت لسه ما سجدتش. الصورة بدأت بالسجود والنجم اذا هوى، وانتهت بالسجود. المشركين قاموا سجدوا، الحجر والشجر والجن والانس والصحابة والمشركين وابو جهل وابو لهب قاموا سجدوا لربنا سبحانه وتعالى. فاسجدوا لله واعبدوا. الصورة دي يا جماعة بتتكلم عن السجود، وبتتكلم عن عبادة السجود العظيمة. ازاي نسجد لربنا؟ اظن الوقت عرفت ليه الشمس بتجري عشان تسجد، عرفت هيمنة ربنا قد ساجده؟ ليه النبي كان بيهوي ساجدا عليه الصلاه والسلام؟ ما صدق الباب يتفتح وبيجري على مولاه، مشتاق للقاء حبيبه والباب اتفتح، عايز قلبه يعرج للسماء السابعة تحت العرش والباب اتفتح. والبراق بتاعنا هو السجود يا جماعه، البراق بتاعنا اللي هيعرج بقلوبنا الى عرش الله هو السجود يا جماعه. عرفتوا ليه؟ سوره النجم سوره بتعلمك فن السجود. هتسجد؟ سجدتي ولا لسه؟ يا ترى السجده اللي هتسجدها الليله في قيام الليل هيبقى طعمها ايه وشكلها ايه؟ يا ترى يا جماعه هنعرف نسجد بعد كده ولا لا؟ يبقى عرفتوا السجود هنعمل ايه في السجود. الصوره 3 انا عايزك وانت ساجد اول مره اسجد واعيش مع صوره النجم في السجود كان في الحرم المدني. بعد ما قعدت اقرا فيها في مكتبه الحرم المدني وقمت اصلي ركعتين اطبق صوره النجم في السجود بتاعها. اول حاجه تعيش معاها في السجود ملكوت ربنا في السماوات. افتكر ابواب السماء والهيمنه، افتكر ال 400 مليار مجره، افتكر منظر جبريل، افتكر المليارات الملائكه في السماوات السبعه، افتكر البيت المعمور، افتكر جبريل كان حلس الباري، افتكر سدره المنتهى، افتكر حملة العرش، حجاب النور، عرش الله، الملك اللي بيهتف بيقول سبحانك، إسرافيل، ميكائيل. افتكرت علو الله وهيمنته في السماء. التلت الثاني بقى في السجدة هيمنة الله في ملكوت الأرض. افتكروا ان احداث الاقتصادية والحربية والعسكرية كلها بإيد ربنا، ومقدرات أمور الأرض بإيد ربنا. بعد كده افتكر بقى مقدرات ربنا وهيمنة ربنا على حياتك. افتكر اللي انت سجداله ده هو اللي بايده جوازك ورزقك وانجابك ورزقك واجلك وروحك وحسابك. افتكر ان اللي انت سجد له ده هو، افتكر آية هو اللي بايده سعادتك وقلبك واجلك وروحك وخلقك وكل شيء. فبأي آلاء ربك تتمرى؟ لسه بنتمرى، لسه ما سجدناش، لسه ما قمناش، لسه ما فوقناش. يا جماعة السجود ده المعرك بتاعنا. عايزين الليله ان شاء الله نقوم بصوره النجم باذن الله سبحانه وتعالى ونطبق المعاني اللي فيها في السجود. عايزين كل ما نيجي نجدد معاني السجود في قلبنا نسمع سوره النجم ونقرا سوره النجم ونشوف حاجه في سوره النجم نسمعها في شرح سوره النجم، نسمعها مره واثنين وثلاثه. الكلام ده يا جماعه عايز يتسمع تاني، نجيبه على الموقع ونسمع تاني. ليه؟ عشان السجود، عشان معراج القلوب، عشان لقاء الحبيب، عشان اعظم فتح في حياتنا. العباده اللي ذكرت مرتين في سوره الفتح اللي ربنا بيذكر اسباب فتحه على عبده فيها، عباده السجود تراهم ركعا سجدا وسيماهم في وجوههم من اثر السجود. السجود ده سر فتح حياتنا. هنسجد ازاي وهنتعلم السجود ازاي؟ سوره النجم بتقول لك خليك نجم. امتى هتبقى نجم؟ لما تنور للناس وانت قلبك مشغول بالله. ازاي؟ لما تسجد صح، لما تقرا القران صح، لما تتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى صح. وصلنا للتوصيات يا اخواني ان شاء الله. اول توصيه سجده الليله، هنسجد لربنا ازاي الاسبوع ده؟ عايزين نعيش مع السجود على قد ما نقدر ان شاء الله. التوصيه الثانيه قيام الليل يا جماعه، قيام الليل. عايزين نقوم الليله بالصوره دي ان شاء الله ونعيش معاها وتشربها قلوبنا. عايزين نعيش معاها طول الاسبوع، طول الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى، ونسمع شرحها ثاني ونقرا تفسيرها ونعيش بقلوبنا مع اعظم سجده سجدها الرسول فوق سدره المنتهى عليه الصلاه والسلام. يا جماعه المعراج اللي اتكلمنا عنه في الصوره كان بالليل. ليه بالليل؟ لان الليل ده الوقت اللي النبي كان بيقف فيه بين ربنا، كل الناس نايمه وهو قايم. ده وقت الفتوحات. عايز تعرف مستقبلك في الدعوه؟ شوف ليلك شكله ايه. اي طيار اسلامي عايز يعرف مستقبله يشوف ليله شكله ايه. الليل ده وقت الفتوحات يا جماعه. ماذا انزل الليله من الخزائن؟ يا ترى الليله هيتنزل من الخزائن ايه؟ قيام الليل يا جماعة، لأن الفتح كله بالليل. بعد كده يا إخواني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن دي صورة تزلزل القلب في مقام الرسول الوحيد اللي شاف جبريل على صورته، الوحيد اللي طلع فوق سدرة المنتهى، الوحيد اللي كان بينه وبين عرش الله وحجاب النور قاب قوسين أو أدنى، الوحيد اللي ربنا قال عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى في المقام ده. شفتوا مقامه قد إيه الأسبوع ده؟ وطول حياتنا نصلي على رسول الله، قولوا عليه الصلاة والسلام، قولوا عليه الصلاة والسلام. بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بكرة بإذن الله رحلة العمرة اللي كلمتكم عليها من أسابيع، بكرة إن شاء الله الأفواج بتاعتها إن شاء الله كلها تطلع، يعني تباعا على 3 بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني من أول بعد الظهر كده لغاية يعني 2 بالليل بكرة إن شاء الله. فيعني طبعا مبروك لكل واحدة يطلع إن شاء الله. وعايزين يا جماعة إن شاء الله بإذن الله كل الشباب اللي هيمتحنوا يستعدوا من الوقت إنهم يطلعوا في الصيف. يا جماعة فكرة العمرة زي ما قلت لكم قبل كده دي بيئة التغيير. الواحد والله كان مقهور على بيئة المعاصي اللي الشباب عايشين فيها، لدرجة لغايه ما ربنا يعني قذف في صدره. طب ما اهو، طب ما بيت الحرم اهو، فلان اللي كان بيشرب مخدرات اهو شوف حاله بقى ايه، وفلان اللي كان والعياذ بالله بيقع في الزنا شوف حاله بقى ايه، وفلان وفلان شوفوا بقى ايه في الدعوه وفي الدين وفي الهدايه وفي العباده بفضل الله سبحانه وتعالى. ده فتح لو تستاهله هتتفتح لك، لو تستاهليها يتفتح لك. استعدوا يا جماعه من الوقت ان كل الناس تطلع عمره لبيت الله الحرام، وكل واحد يطلع اولاده عمره في الصيف عشان ربنا يهديهم. 3-4 آلاف جنيه تدفعهم لابنك ويرجع لك منور. من الوقت اتصلوا بشركات السياحه واتفقوا معاهم، قال لك 4 ماشي، 5 ماشي، 6 ماشي، على قد ما تقدر. ما انتش قادر يبقى بواخر، ما انتش قادر يبقى طب يا جماعه على قد ما نقدر. انما دي بيئه انقاذ شباب امه محمد في الوقت الرهيب ده باذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده الجمعه الجايه يعني ان ربنا اذن وفتح لنا الباب وطلعنا ان شاء الله، يبقى مش هبقى معاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. ان ما كانش بقى فيعني يعني الله المستعان، ولكن باذن الله دايما مع طاعه ربنا. لو ماناش معاكم هبقى ان شاء الله بدعي لكم في الحرم باذن الله سبحانه وتعالى. يا بدعوكم يا بدعي لكم، هو ده ان شاء الله العلاقة اللي بيننا، اجتمع عليه وافترق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم أحسن سجودنا بين يديك، اللهم أحسن سجودنا بين يديك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم اجعلنا لك قوامين يا رب. يا رب أعنا على قيام الليل، يا رب افتح على قلوبنا، يا رب زك نفوسنا، أنر قلوبنا، يا رب املأ قلوبنا نورا، يا رب أصلحنا، يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وصدورنا وجلاء همومنا وذهب أحزاننا وهمومنا. يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب يا رب يسر لنا سبيلنا إلى بيتك الحرام، يا رب يسر سبيل شباب أمة محمد إلى بيتك الحرام يا رب. يا سيدي عبادك أنزل هدايتك على عبادك. اللهم اهدي أهل مصر وأهل المغرب وأهل الشام وأهل العراق وأهل الخليج، اللهم اهدي أهل الحجاز، اللهم اهدي أمة حبيبك، اللهم ردها إلى دينك ردا جميلا يا رب يا رب يا رب. ارزقنا حسن السجود بين يديك يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.